بعد فيا أيها الإخوة المسلمون، منذ ليلتين خلتا ضرب جرس الهاتف التليفون، فأخذته وكانت الساعة بعد العشاء بساعتين تقريبا أو أقل من ذلك بقليل، وإذا أخت على الطرف الثاني تسأل سؤالا وليس غريبا ذلك، فكثير هم السائلون والسائلات، ولكنني شعرت أن السؤال كان مقدمة لسؤال آخر بعده. كان السؤال الأول أنها حلفت يمينا وتريد أن تكفر عن هذا اليمين أو عن هذه الأيمان، ولكني شعرت أن السؤال الثاني هو المقصود، وقالت إن أختا أخرى تسأل هذا السؤال، ولعلها كانت إلى جانبها ونحن نحسن الظن بالمسلمين والمسلمات على حد سواء. السؤال أن هذه الفتاة عاهدت شابا على كتاب الله عز وجل وأقسمت عليه وأقسم هو عليه. إيش القسم؟ ألا يخونها ولا تخونه. قلت أهما زوجان؟ قال لا مزوجين. قلت أهما مخطوبان بينهما عقد؟ قال لا. قلت إذا بدعة شباب وطيش مراهقة؟ قالت أجل. أيها الإخوة المسلمون، شعرت هذه الأخت أن الطريق مخوف وأن الدنيا والآخرة تلعنها من سلكت هذا الطريق، ففاق ضميرها في لحظة من لحظات الخوف من الله عز وجل. ثم تصور تسأل هل يلزمها اليمين بأن تعطي الله عز وجل، تجهل ذلك يعني. فكان شأنها كشأن أهل العراق، لا تؤاخذوني يعني أنا أضرب أمثلة من التاريخ، يقتلون الحسين ويسألون عن دم البعوض أطاهر هو أم نجس، ترتكب منكرا بمصاحبة شاب وتسأل كيف تكفر عن هذا اليمين. أيها الإخوة المسلمون، ولكنها على كل حال دليل على البراءة والجهل، ودليل أن في النفوس فطرة طيبة إذا خطفت عادت إلى بارئها تبارك وتعالى. أيها الإخوة المسلمون، إن الذي يفعل ذلك يصدر عن جهل أولا. في الحقيقة بادئ الأمر استغرب، ثم رجعت إلى نفسي وقلت ليس مستغربا هذا الأمر في بيئة يقع فيها ما يلي: أولا، الإعلام الذي يغذي الشهوات ليل نهار، فيعرف الطالب المسلم والطالبة المسلمة عن أسماء الممثلين والممثلات والراقصين والراقصات واللاعبين واللاعبات أكثر مما يعرف عن قادة الفتوح في الصدر الأول للإسلام وعن الصحابيات الجليلات المربيات. ليس غريبا هذا في إعلام يهبط إلى أدنى الدركات ويراه الفتى والفتاة ما يقارب بضع عشرة ساعة في اليوم، وما من مذكر بكتاب الله دقيقة أو دقيقتين، ولئن وجد في وسائل الإعلام من يذكر فإنما هي لحظات أو تكون في أوقات الصلاة غالبا. الأمر الثاني أيها الإخوة، تسلم رب الأسرة وربة الأسرة، فما من أب يجمع أولاده وبناته ليذكرهم بالله تبارك وتعالى، وما من أم إلا ما رحم ربي مثقفة واعية مؤمنة تقول لها هذا حلال وهذا حرام، وتصحبها في خروجها ومبيتها وذهابها وغيابها، تبين لها الخير والشر، تتخذ من ابنتها صديقة لها، تبين لها ضرب النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده حتى تلتزم بذلك وهي راضية مطمئنة. إذن جهل وغياب من الأب والأم وإعلام يغذي هذه الشهوات، ثم بعد ذلك ضعف الوازع الديني والخوف من الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة المسلمون، إن الله عز وجل جعل البشر في الأرض ليقوم بمهمة، والذكر والأنثى وجهان بعملة واحدة، كما أن الليل والنهار ظرفان لزمن واحد هو الوقت، أو ظرفان لشيء واحد هو الوقت، فالليل يكمل النهار، والذكر يكمل الأنثى، والأنثى تكمل الذكر، ولها وظائف الله تبارك وتعالى خصها بها. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ثم تأتي الوظيفة الأهم الثالثة، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، ورزقكم من الطيبات، أفبالباطل هم يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون؟ أبنعمة الله أبالباطل أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون؟ لا إله إلا الله، ما هذا المطلق المنحرف؟ إذن طالما خلقك لهدف، وخلق الأنثى كذلك لهدف وحركة في هذا الوجود، فقد رسم لك المخطط الذي تسير به ولن يلزمك به، وهديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ولقد بين الله تعالى أن حركة الإنسان لا تخرج عن ثلاث صور: إدراك ووجدان ونزوع. وقد ضربت مثلا قديما في هذا، واسمعوا معي إلى قول الله تعالى في ذلك، مبينا أن حركة الإنسان لا تخرج عن هذه الصور الثلاث. قال الله تبارك وتعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. سمعوا ما أنزل إلى الرسول، هذا إدراك، شاهدوا كما تشاهد أنت وردة في حديقة عامة فعرفت أنها وردة فهو إدراك، وشعرت بجمالها فهو وجدان، شعرت به بقلبك، وكذلك شعروا بالحق هم، ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. ويأتي النزوع وهو الاتباع، يقول ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وأنت في الحديقة إذا رأيت وردة أدركت أنها وردة وشعرت بجمالها فهو وجدان، فإذا قمت إلى قصفها فهو نزوع. والشرائع جاءت أيها الإخوة تبيح لك الإدراك وتبيح لك الوجدان، ولكنها لا تبيح لك النزوع إلا ضمن حدود المنهج. أنت في الحديقة العامة ترى الوردة وتشعر بجمالها، ما حد له سلطان عليك، ولكن إياك أن تقوم لقصفها، فذلك قانون آخر، لأنها ليست ملكا لك، إلا قانون ربك. وكذلك بالنسبة لكل شيء موجود، يتدخل الشرائع بالسماح لك بالإدراك وبالوجدان، لكن تحدد لك النزوع. اسمعوا إلى قول الله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. يدخل الأقرع على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقد قتل أخاه زيدا، فيروي وجهه عمر يقول: إني أكرهك ولا أحبك حتى تحب الأرض الدماء. ما أحده سلطان عليه، لا يحبه، والله تعالى لا يعاتبه لأنه لا يحبه، ولكن ماذا قال الأقرع؟ يدرك هذا المنهج، لأنه آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا أمير المؤمنين أيمنعني كرهك لي حقا هو لي؟ قال لا والله. قال فلتبكي على الحب النساء، اكره من شئت وأحب من شئت إذا كان ذلك ضمن حدود المنهج الذي رسمه الله تعالى لك. أبغض فلانا ولكن لا تضربه إذا كان له حق، وأحب فلانا ولكن لا يخرجك هذا الحب إلى ليل العقاب أبدا. إذا ضمن إطار منهج، فالقوانين والشرائع إنما جاءت تبيح لك الإدراك نظر، وتبيح لك الوجدان شعور بالجمال، ولكن توقفك عند حد النزوع إلا بحق في كل المخلوقات إلا بشيء واحد هو المرأة، إلا بشيء واحد هو المرأة، فيوقفك الإسلام حتى عن الإدراك والنظر. لماذا؟ أنت إذا رأيت غديرا فأعجبك أو وردة فأعجبك تشعر بجمالها لكنك لا تتمنى أن تقبلها وأن تمسها وأن أبدا، لكنك في المرأة إذا نظرت والله أعلم بما سيحصل لك، فإن قلبك تتميل تشعر بالجمال، وإن كذلك غريزتك تتحرك، وسيعلم الله تعالى كم تحتاج وكم تنبه وكم حتى تصل إلى ما تريد. ولذلك قفل عنك الباب من أول مرة. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، لأنه إذا لم يحفظ البصر لم يحفظ الفرج، فإذا حفظت بصرك حفظت فرجك. ولا شك النظرة سهم من سهام إبليس. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، والنبي يؤكد ذلك عليه وآله الصلاة والسلام، العين تزني وزناها النظر والفرج يصدق ذلك او يكذبه. يا علي لا تتبعي نظره النظر فان الاولى لك والثانيه عليك، الاولى العفويه، فاذا اتبعتها اخذ قلبك وحصل ما حصل وكان الفساد لانه خروج عن طريق منها. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم. مجتمع نظيف، إن الله خبير بما يصنعون. ويأتي الطرف الآخر الوجه الثاني لهذه العمدة الإنسانية، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ويأتي الأمر الثالث ولا يبدين زينتهن. لماذا؟ لأن الإسلام لا يريد الإغراء والاستمالة والانجذاب حتى لا تقع الفتنة، وحتى لا يقع البلاء، وحتى لا نخرج عن المنهج. لك أن تتزيني ما شئت في بيتك لأن النزوع عندئذ حلال. وإذا رأيت رجلا يرفض هذا المنهج، وإذا رأيت امرأة ترفض هذا المنهج، فاعلم أنهما يرفضانه لأمر آخر، يريد أن يشبع شهوته ذلك الرجل، ولأنها هي تريد أن تكون أداة إغراء ووسيلة طغيان. ولذلك من رفض المنهج فقد رفض شريعة الله تبارك وتعالى. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إذن ولا يبدين زينتهن حدد ذلك. فليس في المجتمع الإسلامي امرأة تخرج لإغراء أو لانكذاب ذات، وليس في المجتمع الإسلامي امرأة ترفض هذا المنهج لأنها إنما ترفضه لشهوة شيطانية فيها. بهذا يكون المجتمع نظيفا في الداخل والخارج، فلا ترى إلا ما يسر ولا تطلع إلا على ما يسر. أيها الإخوة المسلمون، ولعل الشاعر عبر كذلك بأصدق تعبير عن هذا، نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. هذا ولذلك الإسلام بين أنه قد يرى إنسان امرأة، كيف الطريق إلى ذلك؟ يطرق الطريق أن تطرق باب وليها، ليس غير هذا الطريق في الإسلام، وتقول إني أريد ابنتك ولكن الشهوة قاتلة فيك. ولذلك كما قلت أقفل عليك الباب من أول الأمر بالنسبة للمرأة، فحاسبك على الإدراك، ومنعك الإدراك ومنعك الوجدان ومنعك النزوع إلا أن يكون عن طريق المنهج وحده. أيها الإخوة المسلمون، هكذا كان المسلمون وهكذا تربوا، وقرروا أنه ليس هناك إلا صلة شرعية واحدة بين الرجل والمرأة، هي صلة الزواج عن طريق الولي وصلة الشرع التي بين ذلك، وكل صلة بعد ذلك صلة غير مشروعة بل وصلة جاهلية. وإن الإنسان ليجري من ابن آدم بالنسبة للمرأة مجرى الدم. حدث ابن شهاب الزهري عن صفية زوجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتيت المصطفى صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو معتكف ليلا، فجلست أحدثه وجلس يحدثني، ثم قمت فقام معي، فمر اثنان من الأنصار فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما أرتعجوا، إنها زوجتي وإنها صفية. فقالوا: يا رسول الله، سبحان الله. فقال: لا، خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا، في قلبيكما شيئا، وهو النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم. قال: أتعجلوا، إنها زوجتي وإنها صفية. لأنه يدرك من سر التشريع أن الإنسان ليجري في عمقه من هذه الناحية من الشيطان ألف مجرى ومجرى. وهكذا سلك المسلمون والمسلمات أيها الإخوة هذا البناء. صحابية جليلة تفتش عن ابنها بين القتلى فترفع الحجاب فتسدل الحجاب، فيقول لها أحد القائلين: يا أمة الله، اكشفي وجهك وفتشي. قالت: ويلك، اسكت، إني إن فقدت ابني فلن أفقد حيائي، إن فقدت ابني فلن أفقد حيائي. والصحابية الجليلة التي نزلت إلى سوق اليهود لتشتري الذهب فراودها اليهودي عن كشف وجهها فأبت، فأخذ طرف ذيلها عباءتها وربطه من الخلف، فلما قامت انكشف ساقها فصاحت يا للمسلمين، وكانت المجزرة الرهيبة بهم وإجلاءهم من أجل أن تكشف امرأة مسلمة عن وجهها. أيها الإخوة، والمسلمون كذلك. فلقد حدثنا التاريخ أن حسان بن سنان خرج في يوم عيد ورجع إلى بيته وكان عنده امرأة صالحة أرادت أن تداعبه. قالت: يا حسان، إلى كم امرأة نظرت اليوم؟ قال: يا هذه، اتق الله، والله ما نظرت إلا إلى إبهامي منذ خروجي إليك وحتى بيتي، ما نظرت إلا إلى إبهامي هكذا. أيها الإخوة المسلمون، ويحدثنا كذلك التاريخ فيما يرويه أن أحد العلماء أو أحد الأتقياء الورعين، ويقال له كذلك ابن سنان، يقال أنه خرج مرة مع رفيق له من المدينة قاصدان مكة، فنزل الأبواب، قال له رفيقه: اذهب احضر لنا شيء من السوق ناكل. فقال: اجل. اسمه عامر بن قيس، عامر بن قيس. قال رفيقه: اذهب. وكان الاثنان تقيان ورعين، ذهب للسوق يشتري. وكان عامر بن قيس من اجمل الرجال وجها ومن اتقاهم قلبا لله عز وجل. جالس في الخيمه واذا امراه بدويه تمر، نظرت رأت رجلا وسيما في الخيمة منفردا، فتلت إليه وكشفت وجهها وتكلمت بكلام لم يفهمه، فظن أنها تريد طعاما فأخرجها، فقالت: ما أريد هذا. فانتفض وقال: ويلك، أجهزك لي إبليس، أجهزك إلي إبليس. ووضع رأسه بين يديه وأخذ يبكي، فولت مدبرة فبكى بكاء شديدا حتى عاد صاحبه فوجد عينيه قد انتفختا. قال: ما شأنه؟ قال: لا، لا شيء، خيرا ان شاء الله تعالى، ذكرت صبيتي. قال: ما اظنك ذكرت صبيتك، لان الوقت ما زال يومين ثلاث خارجي، ما حن قلبك اليهم. فقال: ان قصتي كذا وكذا. فاخذ رفيقه يبكي لبكائه، فقال: ويلك، ما يبكيك انت؟ القضية قضية أشب فيك. قال: خشيت أن أكون مكانك فلا أصبر، خشيت أن أكون مكانك فلا أصبر. ثم سار إلى مكة وطاف بالبيت وصليا واستلما الحجر الأسود، ثم عاد عمرو بن قيس إلى زاوية من زوايا المسجد فنام فيها، فرأى في منامه شابا جميل الهيئة مهيبا. قال: من أنت؟ قال: يوسف بن يعقوب. قال: يوسف الصديق. قال: أجل. قال: إن قصتك مع امرأة العزيز لعجيبة. قال: إن قصتك مع الأعرابية بالأبواب لأعجب. أيها الإخوة المسلمون، هكذا كانوا يلتزمون بشرع الله، وهكذا كانوا يربون بناتهم على غض البصر وعلى الحجاب، الحجاب المنفتك عن العبادة لا الحجاب المنفتك عن العادة. فكثيرا أولئك المتحجبات ولكنهن غير ملتزمات بتعاليم شرع الله، فذلك الحجاب حجاب عادة، وشتان بين حجاب العادة وحجاب العبادة. أيها الإخوة المسلمون، كونوا على قدم نبيكم صلى الله عليه وسلم، واعلموا أن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: كل عين باقية يوم القيامة إلا عينا باتت تحرس في سبيل الله، وإلا عينا بكت من خشية الله. أسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يجعل خير أيامنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير يوم لقائه. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا.